الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وسائر أعمالنا، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يجنبها ويلات الحرب والقتال والدمار، وأن يرد أهل الإسلام إلى صوابهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأمر رشد في بلادنا هذه، يحفظ الله به الدين ويحفظ به العرض ويحفظ به المال. نواصل في التعليق على كتاب الأربعين النووية للإمام الشيخ أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله، ونحن في الحديث السابع، وهو حديث يحفظه الكثير خاصة طلاب العلم. هذا الحديث عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث جاء من طرف الصحابي الجليل تميم بن أوس صاحب القصة الشهيرة الطويلة في مسلم عن خبر ابن صياد والمسيح الدجال والدابة التي لقيتهم، يراجع ذلك في صحيح مسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، هذا من جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فصاحة وبلاغة وطلاقة في اللفظ، وله كثير مما كان يختصر ويطيله الآخرون، وهذا ليس بغريب، فهو إن كان رسول يوحى إليه ونبي مرسل فقد نزل عليه القرآن ببلاغته وفصاحته، مما حير البلغاء وأهل الفصاحة. الآن علماء اللغة العربية ما زالوا يجدون الحيرة في هذا القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصر الكلام وبسطه عند السؤال، أما اختصاره قال: الدين النصيحة. هذا مثل قوله: الحج عرفة. الحج، هذا لا يدل أن هناك لا توجد أعمال غير عرفة، ولكن كأنه يقول أعظم ركن ومستند يقوم عليه الحاج الوقوف بعرفة. وهنا أيضا هذه العبارة: الدين النصيحة، أي أن هذا الدين يقوم على النصيحة وعلى التوضيح وعلى البيان. ديننا هذا يا جماعة ما يقوم على الكلام في الخفاء والدهاليز المظلمة، هو دين مكشوف. ديننا هذا لا يقوم على الهمهمات ولا على التمتمات أبدا. دين لما يكون الحق فيه لا فرق بين الناصح والمنصوح، بل النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذه الأخلاق الفاضلة، لم يجعل من نفسه إرهابي أسد يخاف منه، كان هينا لينا، كان يبسط الطريق بينه وبين الصحابة، كان لا يميز نفسه، كان يضاحكهم، كان يجلس مجالسهم بكل أنواعها، كان يسمع منهم الكلام. صحابي كان جالس في المسجد فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبأصبعه أسكت الناس، جمشي بالراحة إلى أن جاء من خلفه وأغمض عيني هذا الصحابي. كويس يا الله. أغمض عيني هذا الصحابي بولو وصاح النبي قال: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ فقال الرجل: إذا تجدني كاسدا. خسارة ساكن ما حتلقى فيه شنو تمن. فقال النبي: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله لست بجنو. وده المهم، انت عند الله جنو غالي، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ان يزيل هذه الفوارق. الان العالم يا جماعة كلكم تدركوا، الان العالم فيه هزة تقوم على الطبقية، اما باصحاب المال والفقراء او اصحاب اللون او اصحاب الحكم والمحكومين في الدنيا كلها. النبي عليه الصلاة والسلام جاب دين عظيم يلغي هذه الفوارق، ويكفيه انه هو ابن مؤصلي الفوارق. العرب، عرب قريش، كانوا يرون انهم هم اقرب الى ما يقول من قبلهم شعب الله المختار، كان يرى المجتمع مو شيء الا ان يكون الرجل قرشي. فالنبي جاء بهذا الدين العظيم ليجعل المساواة هي الأس، ويجد العدالة، ويجد الحرية يبني عليها هذا المجتمع العظيم. في معركة، بعد ما انتهت المعركة كل إنسان جمع موتاه، كان يسألهم كل مرة: ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون؟ لغاية ما انتهت النتيجة قالوا: لا نفقد أحدا. كل زول جاب مد عمه، وجاب نسيبه، وجاب قريبه. فقال لهم: ولكني أفقد جليبيبا. أي أنا عندي زول فاقده، جليبيب ما عنده الدعم، ما عنده توسانة، ما عنده عمارة، ما عنده أي شيء، حيكون شنو؟ هو غريب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له مكانة عظيمة، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذات مرة قال له: يا جليبيب ألا تتزوج؟ قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ ما بالعقل، من حيرضى يجدع بنته يديها زول بلغة العرب لا أصل لا فصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابي جالس، قال: يا فلان زوجه بنتك. فالرجل ذهب لزوجته أخبره، فكانت تراجعه. المرأة تراجع في شنو؟ في زوجها، يعني المرأة ما تقبل، لكن بذكاء قالت: لعله ما عزم، لعله يعني ما جبرك، لعله كذي. دا توصل راجلة إلى أنه يمشي شنو؟ يعتذر، يقول بدها تقرأ. مثلا مرات نحن العادي يزوق، يقول بيت مالا لأنها شنو؟ لا الزوغان، لأنها تقرأ. فأصبحوا يتراجعوا حتى اتفقا الرأي المرأة، اتفقوا على عذر يمرقبوه من شنو؟ من الورطة. البيت خرجت لأمها وأبوها، قالت له يا أبي ويا أمي ألم تسمعا قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره أتردان طلب رسول الله رضيت به زوجا. شوف ده المنهج اللي احنا جانا به هذا الإسلام. شوف منهج جاي من النبي عريس يرشح لزول بهذا المستوى بنت تقدم هذا المنهج للعالم الإسلامي وللدنيا كلها. نحن حبا يا معا نفتخر بهذه النماذج. نحن ديل نفتخر بنماذجنا دي وقت نمرق الصباح ونشوف الشارع ماشي عشان تكون المقارنة عاجلة بين هذا الإسلام اللي قدم النموذج ده. فالنبي قال لهم أنا أبقى جليبيبا أذهبوا. فرجعوا وجوه يحملونه قالوا وجدناه قد قتل سبعة ثم قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شال رأسه خطاه على فخذه وأصبح يزيل منه التراب ويقول أنا منه وهو مني أنا منه وهو مني. ده وسام. وسام تغلد هذا الرجل وما يهم بعد كده ما يقول الناس. النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس على هذا الأمر وقال لهم الدين النصيحة. ما تخلوا يفوت من جنبك وتقوم تقطع به وراءه. ما تجي تكتب في الواتساب. هذول دي من شجاعة ومن قوة من كتاب في الواتساب. أقصد الشخص الذي تريده دق له الباب وقف قدامه وبكل أدب وأخلاق عالية رده إن كنت تراه خطأ. الدين النصيحة ليس الدين كشف الحال ولا تلفيق المغال أبدا. هو النص. وأن تنصح الشيء أن تنقيه. العرب تقول نصحت العسل أي نقيته خليته ماله نقي. يعني تعزل الكلام وتقدمه للآخر كلام يقبل كن طيب ما فيه هوى ما فيه إساءة ما فيه ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بنته زينب وجهها تجود يعني في لحظات الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الطفلة فنزلت الدموع منه بكاء بكى. صحابي قال يا رسول الله ما هذا ليه تبكي أتنهانا وتفعل؟ ما قال النبي بيبلعني؟ ما قال النبي بيتخطني؟ ما قال النبي بيعتقني؟ ما قال جهاد الأمن يسوقني؟ ما قال كلام كده؟ ما ده دين النبي علمه كده. أعظم دول في الدنيا سيد الثقلين كل الدنيا. شوف ده يساوي شيء لكن شوف لأنه ده دين. قال ما هذا يا رسول الله أتنهانا وتفعل؟ ما قال له أضبط الزلة قطس حجره تحت الواطن علقوا من كرعوا رجوني وبعدين. قال ما نهيتكم عن هذا إنما نهيتكم عن هذا اللسان الكواريك والولولة إنما هذه رحمة جعلها الله في قلبك. هذا تعبير عن الرحمة التي أوضعها الله عز وجل في قلب المسلم. وكان دي بتبته طفلة كان يوم الأيام يحمله ويلعبه. فلذلك قال الدين النصيحة. صحابة دايرين برنامج النصيحة. صحابة كانوا يسألوا أي قضية غير واضحة ما مشي يقعدوا يشكلوا لجنة عشان يشرحوا بالكلام كلام قالوا النبي إيش يسألوا منه إيش. يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وقد أنزل علينا الآن أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. شوف كلام واضح. قالوا له السلام عارفين، يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن الله عز وجل نزل الآية الآن، آية في سورة الأحزاب، أن نصلي عليك، كلمنا، نصلي عليك يثيم فعلمنا الصلاة، هكذا يسألونه فيجيب. عشان كده طوالي قلنا لمن هذه النصيحة تكون برنامجة ومنهجة بمزاجنا، نكون ناصحين بمنهج معين. ما مرات يا ما حياة الناس بتكون فيها قواعد اختلاف. المزارعين عندهم عرف في الحصاد، يكون نصحهم لبعضهم البعض بطريقة الحصاد، أن الحصاد طريقته كده وقته كده، المرجعية جنوب ما اتفق عليه بطريقة الحصاد والزراعة. ناس الكورة نام يتغالط ويرجعوا لجنوب الفيفا والاتحاد الدولي، هذه مرجعيته. كل إنسان في مرجعية العرف، مرجعية القبيلة، لكي تكون هي منهج التساور. فقالوا له لمن، يعني نحن عايزين نقدم نصيحة لكن يكون منهجنا وبرنامجنا الذي ننصح به من وين. فرتبه، قال لله. أول شيء أن تبتغي بهذه النصيحة منه، تنصح لمنه، هاي ما عشان يشكروك، يقعدوا ده فارس ده يقعدوا العين وابتملي عينه، ما هو مو ده تنصح لكالي ده ما أعرفه. انت تنصح عشان شنو؟ لأنه الله يسألك بعدين لو ما نصح. وأن يكون هذا النصح مبنيا بأمر الله، ما تحرم وتحلل بمزاجك، ما تمنع وتعطي بمزاجك، يكون أولا انطلاق الله، بعده ولكتابه. المرجعية الثانية، المنهج الموضوع قدامك اللي هو منهج الله في الأرض، قوله هذا القرآن. نحن يا جماعة في حاجة شديدة، الأمة الإسلامية أن ترجع إجماعا لهذا القرآن. ونحن إجماعنا بنقول القرآن بكل مكونات التوجه، ما بندعو إلى إنسان يقول قريت القرآن وحفظته وأستطيع أن أقوله بعشرة روايات وهو لا يعلم أي واحدة منه. ديل الله عاد زمان على بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم، كمثل الحمار. زمان عندنا زميلنا يعني كنا جينا التخصصين 79 في أمدرمان، بعدين بالعنصرية دهنا قلب الولايات الآخرة، فجينا قلنا له نحن أدونا فاصل بتاع غنى زي ساعة، لكن تبدلنا بالدوبيت اللي بيشكرنا بيه، شكر هنا هناك، وفي جزئية في الدوبيت قال زي بالرحيل شايل السقا، ما أعرف شانا في براعة شانا، لكن شايل شنو؟ نحن ما ندريني بالرحيل الشايل السقا وشنو؟ وعطشانا. دائرين أنت ما قرأته في كتاب الله هذا تعلم المقتضى والمطلوب منه. الأمة الإسلامية الآن ليست في أزمة لقراء، لكنها في أزمة لعاملين يعملون بهذا القرآن. الرعيل الأول من الأمة الإسلامية كانوا قرآنا يمشي على الأرض. عبد الله المسعود قال ما نتجاوز العشر آيات، نقرأها نحفظها نعلمها نعمل بها، تعلمنا مع بعض القول وشنو فالحمد. هذا الذي نقصد به كتاب الله، نعكف على هذا القرآن دراسة وتعليم لأولادنا وبناتنا، ونقف مع معانيه فصاحته بلاغته حجته، لأنه نحن ديل كل ما أدركنا من ذلك نرفع راسنا إلى السورية للعالم جميعا. إذا ادعوا أي شيء نأتي بهذا المصحف. أنا عملت سلسلة في المسجد هناك، كان عندنا سلسلة في المسجد الوالدين خطب، حقيقة في خطب ثلاثة أنا عملتهن، واحد بعنوان السلام، ثاني بعنوان العدالة، وختمنا بالحرية. هذه الشعارات التي في الشارع يحرك اللاستيك من أجلها فقط، عشان ما في ذول يزايد علينا ديننا. نحن علمنا الدنيا كلها، سبغنا الدنيا كلها لهذه الأمور. من وين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله، عشان كده ولكتابه ولرسوله. عندنا رسول، إذا أردنا أي شيء في الدنيا، إذا عجبنا أي زعيم، ما الزعماء دي كل ذو عنده تخصصات، واحد يقول لك والله فلان يتحدث، الرئيس الفلاني بيتكلم 12 ساعة، بيتكلم كم ساعة؟ 12 ساعة. الشيخ عبد الحميد كيشك رحمه الله يتكلم مرة عن عيد الثورة في مصر، جمال عبد الناصر كان في حاجة عاجباه والله حاجة مزعلة غايته، تكلم خطبة 6 ساعات، فعلق كيف ذو تكلم 6 ساعات؟ قال تحدث 6 ساعات لم يذكر فيها الله قليلا ولا كثيرا. ماذا تجني عنه؟ نحن رسولنا إن ذكروا البلغاء أبلغهم، الفصحاء أفصحهم، الأغوياء أغواهم، الساسة أصحاب الدبلوماسية النبي أعلمهم. كل قضايا الدنيا الآن التي تعجز العالم النبي عليه الصلاة والسلام كان متقدما فيها. في التاب من أول زمان، نحن طلبة بدري زمان كنت كنا يعني فاضين همنا فوق غيرنا، كتاب ذا كنت طالب في برشلونة الثانوية، يعني اسمه Emotion as Basis of Civilization، قال بخواجة، قال قضايا العالم كلها مشاكل الدنيا دي كلها، ده خواجة كافر، قال في حاجة إلى نبي كنبي العرب يحلها جميعا قبل أن ينتهي من أن يكتشف فنجان قهوة. قضايا العالم دي لسه طيارات محلقة في الفلسفة من أجلها كلها، من قضية لي 4 كم سنة، وإسرائيل وكوريا مع كوريا وأوكرانيا مع، مش العالم ده كله قضايا؟ قال نحن محتاج، ده خواجة كافر بريطاني، قال لو جاء النبي محمد نبي العرب قعد كبوله فنجان قهوة، بعدين فنجان قهوة عند العرب مو دي كوريتنا الكبيرة دي، فنجان شنو؟ يغيروني يكون معه تمرة. وهنا قال لا، من يخط الفنجان ده يكون حل قضايا العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا كلها، يكون شنو؟ شو الفضل ما شهد به الأعداء. يبقى لنا يا معا ما نحتاج إلى من ينصحنا أو يوجهنا، فرسولنا هو الإمام الذي ينبغي، ولا أئمة المسلمين طبعا، دي هي التي ظلت معركة داوية في العالم الإسلامي، والتي وقع فيها ذلك الصراع إما فقهي وإما فكري، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومن وصل فيها إلى درجة أن جعلها عقيدة، ومن حطها أن يعلها لا معنى لها، ومن توسط فيها من أهل الخير. العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أئمة المسلمين بأنواع، سواء كان إمامة الحكم والقيادة أو أئمة العلم والتعليم، هؤلاء ينصحوا، لكن ينصحوا بأدب النصيحة، ما بينصحوا يا معب الواتساب، وما بينصحوا بحرق اللساتك والشوارع والانترلوك وتكسر، دي ما نصيحة، دي ما يتم النصيحة، النصيحة بالدرب كما كان يفعلها علماء الأمة الإسلامية، وتضع أمامك أن الحاكم أو القاضي قد لا يقبله، وقد تكون سببا في سجنك أو قتلك. كن جاهز. هذا الذي علمناه من تاريخ الناصحين. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجن القلعة بسوريا. السبب نصيحته للحكام، ألغي عليه القبض وأدخل سجن القلعة إلى أن مات خرج جنازة من سجن القلعة. ماذا يغلبه؟ ولودا يسقطه؟ ولا عنده مليونية؟ نتيمية ما كان محتاج، لكنه كان يريد أن يصل للحكام بإيقاف قضية الجور والظلم والانفلات ويرجع حقوق الناس. ما كان يرجع إلى نفسه يريد شيء. واحد من خصومه قال ذهبنا للحاكم وطلبنا أنه في قضايا نتهم فيها ابن تيمية ونرجو أنه يقتل أو يسجن. قال فألقي عليه القبض وجابوه، والحاكم جاء وناقشه. فقال ما كنا نسمع الكلام غير أننا كنا نرى من إشارة أصبعه يقول لا لا لا. بعد كده قال أرجع إلى سجنه. فجينا للحاكم الزلة ماله؟ قال له قلت ننزل. قال له الزلة أثبت أنكم كذبتوا. فقلت له إذا أسجنهم؟ قال لي لا. أحاسبهم؟ قال لي لا. أشردهم؟ قال لي لا. أعفو عنهم، أعفو عنهم. هذا المنهج الذي كان يعمل. عشان كده أصبحوا أئمة. شيخ الإسلام صار في هذا المقام بهذا النصح، بل أعلى لا فوق. الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري كان يصدع بالحق وهو يعلم أنه لا يقبل منه هذا الكلام، فربع أمره إلى القيادة المركز العام لعثمان بن عفان، وعثمان لم يقل له أنك أخطأت في كلمة واحدة، هذا اللي انتقلت. لكن كان عثمان يرى أن الآن الوضع والحال الذي به الأمة الإسلامية واجتماع الأعداء عليها من الخارج لا يقبل مثل هذا، فقال له اعتزلنا. ما طردوا يا جماعة، صحح المعلومات التاريخية، لا نفاه، لا طردوا، لا اعتقلوا، لا كذا. طلب منه أنه شنو؟ يعتزل. يعني هذا الأمر الآن ما في ذل بيتحمله. فذهب تحقيقا لخبر النبي عنه في أنه أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة. السبب الذي جعله يتفرد قول الحق والنصيحة. ولنا في ذلك من قدموا أنفسهم إلى المشانق من أجل إعلان الحق، لكن لم يسيئوا أحدا، لم يظلموا أحدا، لم يجعلوا ذلك طريق لأن يأكلوا ويشربوا من ورائهم، ما جعلوا كذا. لما حكم على سيد قطب بالإعدام وضعت المشنقة، الحاكم كلف رئيس الأسهل أن يمشي يلقن وشنو يلقنه لا إله إلا الله. فطلع قال له قل لا إله إلا الله. هو بلاو ذلنا من جراجع. قال ذلنا قال ليه كذي جم خلع. قال له لا إله إلا الله أموت من أجلها وتعيش أنت من أجلها. أنت يدفع لك الدينارات عشان تعيش، وأنا شنو أموت من أجلها. عشان كذي كتب ثلاثة أبواب في كتاب معالم في الطريق، لا إله إلا الله منهج حياة، منهج مات من أجلها. فأئمة المسلمين في حاجة إلى نصحنا، وفي حاجة إلى الدعاء لهم بالتوفيق. لكن بيجي سؤال، ما هي صفات أئمة المسلمين ومن الذي يستحق ذلك وعامتهم دين نحن؟ بعد ما ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولا يجي ينصحنا نحن دين. نحن من العامة، والذين نحن نحتاج إلى النصح. والأمة الإسلامية ينبغي الآن أن ينصح بعضها بعض، لكن بالرفق. ما وضع الرفق في شيء إلا زانه. الجار ينصح الجار، والابن ينصح الأب، والتلميذ ينصح المعلم. تقوم القضية على فقه النصيحة بين الناس. كل ما أخطأ إنسان، وبعدين نشوف الزمن المناسب والطريقة المناسبة والشخص المناسب. في رجل كان في المسجد بينه وبين الآخر حدة، فأحمرت أوداجه وعيونه ورفع صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ناحية، قال: أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب الذي عنده. قالوا له: ماذا؟ قال: أن يستعيذ بالله من الشيطان. واحد مشى قال له: قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أبيت أمنينه الآن؟ ما نقايله، ما نقايله في شنو تاني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان داير يقول له في اللحظة دي، ده ما وقت نصيحة، ده الآن الوقت، ده ما وقت شنو، ما وقت نصيحة. قال له: بيت بسم الله. لذلك تشوف الوقت المناسب، وليس أمام الناس تفضحه. أمزله في البيت، اشتر معه كوباية شاي، خذ معه ونسة، بعد بطريقة طيبة وبألفاظ هينة أصل معه إلى هذه منهج النصيحة. لكن أن تكون نصيحة في الواتساب شتائم وأوصاف، هذه ليست منها. حديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. جماعة لو لقينا رواه البخاري ومسلم تختلف من متفق عليه، مع أن المتفق عليه أيضا البخاري ومسلم. اتفق عليه معناه اتفقا في اللفظ والسند. رواه البخاري ومسلم كل رواه بجنون بطريقه أو سنده، ولكن اتفقا في الصحة. هذا في علم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت. الأمر منه، الفعل مبني للمجهول، الأمر هو منه الله سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس. هذا جماعة من الأحاديث أن نحن مرات ناس قاعدين يخجلوا يزغوا منا، لأن أعداء الإسلام، ده من الأحاديث اللي قالوا دي أدلتنا على أن الإسلام قام بحد السيف وهو دين إرهابي. عشان كده اجتمعوا هنا في وسط أفريقيا في مؤتمر وقالوا: نحذف كلمة الجهاد من سياسة العالم الإسلامي، لأنه جابت لنا كلمة شنو؟ جابتنا للإرهاب. وبقوا حكامنا في العالم الإسلامي يمشي يعتذروا للغرب ويحلفوا بين يدي الغرب أنه نحن ما نرهابيين. قلوا: طيب أمرت أن أقاتل الناس، إلا أن يكون لك معنى آخر لكلمة شنو؟ أقاتل، القتال بالسيف والرصاص. لماذا أنت تستحي من منهج الإذن فيه من منه؟ من الله سبحانه وتعالى. في إنسان، من الذي أمرك؟ أمر رسولنا منه؟ أمره الله الخالق. فلماذا أمرت أن أقاتل الناس؟ لم يكن هذا مبتدأ دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى العداء لم يقم على قناعة أو يقم على أمر يحفظ للمسلمين حقهم، فغام على الاعتداء، فكان على حاملي هذا الدين أن يكون تحت حماية ربانية، وهذه الحماية الربانية هي بالدفاع عنه. ذلك النبي نزل له الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه مال شداء علم رحماء، هذه صفته الشداء علم، أما حالتهم هم مال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له بقتال كافر، لم يقاتل، وكانت وصاياه لغادته ووصايا الخلفاء لغادته تتفق في منهج واحد. يمكن من أعظم هذه الوصايا ما جمع في دواوين السنة من وصايا أبي بكر الصديق، لأنه شهد أكبر حركة تحرك قتالي، فكان يأمر الغادة بجنون: لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا، إلى أن يصل شنو؟ ورجل حبس نفسه في صومعته كافر وقاعد يعبث في ربه، على يعبث في باطل ما دام قاعد. خلوا شوف أي دين أكثر رحمة من ذلك. ويقول لهم: إذا حللتم بغرية بليل فانتظروا حتى الصباح. بالليل ماله ما في زول يدخل، انت من كدي كيف؟ هذا ده ديننا، هذا منهج الجهاد عندنا. نحن الذين نعتذر لهم الآن هل يفعلون ذلك؟ لماذا نحن؟ والله عز وجل يهيئنا ويقول لنا: لا أنتم أشد رهبة في صدورهم. أنتم في صدور منه؟ أعداء الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس، الغاية شنو؟ يشهد أن لا إله إلا الله، هي الدخول في التوحيد، ثم التبعية لهذا النبي العظيم، ثم أداء الواجبات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ما هي الثمرة لو فعلوا؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. من قتل يقتل بحق الإسلام، ويأخذ المال منه للزكاة بحق الإسلام. أما ما في قلبهم جوا، أنا ما أمرت أن أنقب عن قلوبهم، ما قال لي أمش عملون فحص شوفوا ذلك كذاب ولا كذا، حسابهم علمنا على الله. هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وأرسل الوفود ووزع الدعوة وتلقى الثمرات، ثم شهد تجمع أهل الكفر والطغيان ووحدة أهل الضلال من عرب وعجمان على الإسلام، ثم انتظر ربه ماذا يفعل، إلى أن نزل عليه جبريل: أذن للذين يقاتلون. يبقى الجواب يزن، يعني ظل هكذا ما يفعل شيء إلا أن أتاه شنو؟ الإذن. لذلك آية الإذن بالقتال كانت مدنية، وآية الجهاد عامة كانت مكية، وجاهدهم به جهادا أي القرآن، ففرغ له بين الجهاد بمعناه العام وهو الدعوة بكل أساليبها، وبين آلية من آليات الجهاد وهي شنو؟ وهي القتال، وسببها دفع شنو؟ دفع الظلم. وإلا فإن جنحوا للسلم فاجنحوا لها، هذا هو المنهج. ولو كانوا كذبا، لو جنحوا إلى شنو؟ إلى السلم، أجنح للسلم ولا ترفع سيفا ولا تقتل ولا تريق دما. ديننا قام على السماحة، ديننا قام على العلاقات الطيبة، ديننا كان منهج أخلاق فاضلة وطريقة سلم واضحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي لنا شأن هذا الدين، أن يكون هو الحاكم في الدنيا، أن تكون راية الإسلام هي العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيد للأمة الإسلامية قادة حكام يكون همهم هذا الدين. ما عندنا حكام في العالم الإسلامي همه توفير الرغيف والوقود، فهذا أمر تكفل به الله سبحانه وتعالى، يكون همه رفع راية الإسلام. كان كدما ناحن بيجن ميز وعرف خطورة المعنى لما رد الملك فيصل على الصحفي وقال له أمنية تتمنى أن تتحقق قبل موتك، قال أن أصلي ركعتين في المقدس. قالوا لمناحن بيجن شنو يعني؟ قال هذا الرجل لا يريد قتال من أجل أرض ولكنه من أجل دين، مو لا يلو شنو فلسطين تعتعونها باطن وكايت لها كايت الدنيا كلها لا يريد شنو يميز أنه يصلي، بمعنى أن أصبحت الأرض لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا الذي يريده. فما عدا دائرين نحن أننا دائرين إسلامنا ديننا يكون هو الأقوى، دائرين يا جماعة نجلس مع بعضنا في السودان نتناصح نرجع بمحبة لبعضنا البعض، نترك هذه القلوب أن تكون بين يدي الله، ونعمل من أجل ذلك اليوم الذي نلقى فيه الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إن كان هناك سؤال أو سؤالين إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.